ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقلنا إننا باستقراء آيات الكتاب في السؤال وجدنا أن كل سؤال يكون الجواب فيه مصدرا بقول الحق قل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فكل سؤال يصدر بقول الله قل بدون فاء إلا في هذه الآية فجاءت الفاء. ويسألونك عن الجبال ما قالش قل ينسفها ربي نسفا، قال فقل ينسفها ربي نسفا. الفه جت هنا دون الايه الأجوبة الأخرى. ليه؟ قال لك لأن السؤال في الآيات التي جاءت بكل دون الفاء كان قد وقع بالفعل. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يعني وقع. لكن السؤال عن الجبال ما حصلش له، ولكن الله أخبر أنه سيسأل هذا السؤال. فلو أن الكافرين عندهم عقد كانوا قالوا طيب هو قال يسألونك مش هنسأل، إنما قالوها ولا ما قالوهاش، يبقوا برضه كفر بتغفير. قال ويسألونك عن فكأن السؤال عن الجبال لم يكن وقت نزول الآية، إنما الأسئلة الأخرى كانت موجودة عن أول. أسئلة في القرآن لرسول الله مع أن القرآن جايب منهج، والمنهج فيه تكليف، والتكليف يشق على الناس لأنه ملزمهم أشياء تخالف ما يشتهون. فكان المفروض أنهم يسكتوا ما دام ما فيش حكم في حاجة إيه يسكتوا، إنما ده دليل على أنهم عشقوا أحكام الله. فالشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية يقول لك احنا بنسأل عنه دلوقتي عشان مش عايزين نعمله عمل إننا زي ما كنا بنعمله في الجاهلية، احنا عايزين نعمله عمل إسلامي، عمل على إنه إيه من الإسلام. يبقى عشقوا التكليف ولا ما عشقوش؟ مع أن النبي قال لهم دعوني ما تركتكم، ما تبقوش تسألوا، ما تكونوش كبني إسرائيل، ومع ذلك إيه سأل. إذن فالسؤال الوارد منهم دليل على أنهم عاشقوا التكليف وأرادوا أن تبنى حياتهم على منهج القرآن من الله، لا على أنه إلف عادة كما كان في الجاهلية. ويبقى إيه ترسيم للأمر من مين؟ من جانب الحق إيه سبحانه وتعالى. أهل مثلا هنا إيه السبب في أنه جاب الفهم؟ قال لك لأن السؤال لم يقع قبل نزول الآية، ولكن الله أخبر رسوله أنك ستسأل هذا السؤال. وقلنا بقى من الغباء أن ربنا قال كده، كان هم يعملوا إيه بقى؟ ما يسألوش، يقول هو قال كده ما حصلش. زي ما قلنا في اليهود قالنا إيه؟ سيقول السفهاء من الناس. كلمة سيقول السفهاء من الناس دلت على أنهم لم يقولوا الآن، وإنما سيقولون ذلك بعد تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى أين الكعبة. كان المفروض لو عندهم عقل يعملوا إيه؟ يسكتوا ولا يتكلمون، يقولوا يا أخوة أمس يكون سبها وإحنا لا قلنا ولا تكلمنا، إنما برضو قالوه ولا ما قالوا آسيا قالوا. يبقى دي إعجاز في أن الله يعلم ما يكون منهم وإن كان لهم فيه اختيار، ورباءهم يخليهم ما يلتفتوش إلى هذا ويقولوه. ويسألونك عن الجبال طب الفه ليه عملت كده؟ قال لك لأن الفاء دلت على أن هنا شرط مقدر. خلاص؟ ويسألونك عن الجبال فإن سألوك بالفاء فقل كذا وكذا. يبقى فاء جواب الشرط المقدر. فاء جواب الشرط الإيه؟ المقدر. وفيه لفتة ثانية بقى عرفنا إن فيه سؤال بقول من غير فاء، وبيقول مع الفاء في هذه الآية، ومرة كلمة كل دي ما تجيش أبدا في السؤال لا بالفاء ولا بغيرها، كل في الفاء ما تجيش، إنما تيجي الفاء حاجة ثانية بمعنى آخر. وإذا سألك عبادي عني ما قالش كل أو فقل إني قريب، لأن كلمة كل دي تدل على الوسط بين الله وبينهم. وما دام بيسألوه عن الله يقول ده المسألة مش عايزة نجيب حرف زائد، إني قريب أجيب دعوة الداعي ولا كل ولا فق ولا أي حد. فإني قريب أجيب دعوة الداعي الأعلى. فإن سألوك عني لما يسألوك عني ما تقولش ما نقولش كل أكثر المسافة. ليش؟ لأن أنا بدي أرسلهم لأنهم ما يسألوك عني أنا بدي أقول لهم ده قريب حتى عن الجواب بكل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. احنا كنا قلنا النسف ايه؟ ان الشيء يذرى يعني يمسح كده ويبقى ايه؟ زي الذرات كده ويتنفخ في ايه؟ في الهواء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. كلمة ينسفها ربي وجافي المصدر هنا نسفا ايه يعني؟ أمال لك ينصفها ربي يمكن يعملها على إيه بقى يعني يهد الجبل تبقى بس حتت كبيرة كده يعني إيه؟ الجبل نفسه والناس بس تبقى إيه؟ إيه؟ كتل كبيرة كده زي ما بنفجر صخر كده وبتاع وحاجات زي دي. قال لك لا ده نفسا يعني إيه؟ يعني كلام مقصود تأكيد للإيه؟ الناس إنه هيبقى مسحوق كده وكان الجبال كان إيه؟ إيه؟ كان إيه؟ كده؟ الجبال كان إيه؟ المفروض يعني الصوف الإيه؟ إيه؟ طب وشو يعني مسألة الجبال؟ أم قال لك لأن الإنسان يرى أنه ابن أغيار في ذاته ما بيشقش فيه أبدا وابن أغيار فيما حوله مما يخدمه من حيوان ينتهي الحيوان ينذبح يموت يجرى له حاجة وما يخدمه من زرع يبقى إيه؟ حصيد وبعدين يبقى هشيم تزرعه الإيه؟ الرياح وهو نفسه ينتهي والانتهى بتاعه ملوش معاد مره يبقى حمل يموت وهو حمل محمول له ومره رضيع ومره مش عارف ايه ومره ايه. اذا فاغيار الحياه تنتابه اولا ثم تنتاب ما حوله من زروع ومن حيوان. اللي قدامه بقى ما بيشوفوش يزول ايه الجبال. ولذلك ربنا لما يحب يضرب شيء مثل بالسباق يقول وقد مكروا مكرا وعند الله وان كان مكرهم ايه منه اكن الجبال بسبب الجبال اللي بيعمل حاجه جديده قوي. فكان مظهر السباق ايه الجبال. يبقى الاغيار في ذات الانسان موجوده والاغيار في الزروع موجوده والاغيار في الحيوانات موجوده لكن الجبال اللي هي واقفه كده هي دي الجبال. فهم بيقولوا طب الجبال ده ربنا هيعمل فيها ايه؟ قال يعني اللي خلق الجبال ما يقدرش ايه؟ ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. شوف بقى ذكر في القران في الاباء فيذرها الى ضمير وضمير يعود على ايه؟ على الجبال. اهو انت قلت على الجبال. لا هو مش على الجبال لان الجبال مش هي اللي هتبقى قاع صفصف. ده الارض تصير قاعا يعني لا بناء فيها ولا جبال ومستويه كده ملساء. يبقى الضمير راح لمين؟ للارض. فيذرها ايه؟ قاعا صفصفا لان الارض شيء والجبال هو شيء اخر. قل أئنكم لتكفرون بالذي ايه؟ خلق الأرض في يومين. أدى الأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها شيء ثاني وبارك فيها. بارك في ايه؟ في الجبال. وقدر فيها أقواتها برض الجبال. ولذلك احنا قلنا قديما ان الانسان مخلوق من الارض من ثلث الارض. فابقاء حياته يكون من الارض نفسه من النبات اللي يطلع من الارض وبعدين النبات ياكل منه حيوان يتغذى منه يبقى كلها جايه من مين؟ من الارض. هي دي الارض اللي ايه؟ اللي نشات منها. الارض اللي تنبت يبقى لازم فيها خصوبه. الخصوبة يبقى معناها لابد أن تكون فيها عناصر إيه؟ تغذي النباتات اللي هتغذي الإنسان وتغذي الحيوان. لو أن الله خلق الارض كده عليها طبقه فيها المخصبات دي تتنزل سنتين ثلاث سنين عشر سنين ثم تنتهي الطبقه من الايه وبعدين تجلب. يوم الحكمه بتاعته انه راح عمل الجبال مخازن القوت وجعلها صماخ. لما يجي عوامل التعرية النهار حر والليل برد والشتاء والصيف يقوم يعمل ايه؟ يخليها تتمدد وتنكمش تقوم تحصل فيها الشروق. لما تطلع على جبل كده تلاقي فيه ايه؟ شروق. الشروق دي بقى ساعة ما تيجي المطر يدخل فيها يعمل فيها ايه؟ يتفتت ويروح منزلها حتت حتت كده على فين؟ على الوادي. وهي نازله تتفتت تمر على الجبل دي المبرد يقوم ينشا منها الغليان اللي انت بتقول عليه دي يروح في الوديان ويترتب يوم يعمل طبقه الخصب فوق الارض فعلا. لو ان الله خلق الجبال دي هشه كان شويه مطر الاولانيين يعملوا ايه؟ يسيحوها وتنتهي المساله ومره واحده او عشر سنين ولا بتاع وتنتهي. قال لا صلى وبعدين عوامل التعريه الشقاء تشخيص ينزل به المصر يقوم يبرد المسألة ينزل منه الايه. ولذلك انت تجد خصوصه بس نحن من النيل جاي من عندنا ده جاي من اوغندا من السلام جاي من بعيد من هناك نزل الماء على الجبال وبيعمل لنا الغليه الدم بسم الله وبعدين يعمل لنا الخصوبه يقوم يروح جيش البحار كبيره وايه ويزود فيها شويه ويزود فيها شويه ويزود فيها شويه. ولذلك تجد البلاد اللي كانت قديما على البحر المالح تلتفت دلوقتي دلوقتي في قلب الايه؟ في قلب اليابسه. كل مره تزيد ايه؟ تزيد الرقعه والوديان. الوديان مثلا احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى الجبال لو جبتها كده عامله كده والجبل الثاني برضه عامل كده بينهم وبين بعض ايه؟ وادي. الوادي الفاضي مثلث قاعدته من اعلى وراسه فين؟ تحت. والجبل بالعكس قاعدته تحت وراسه يقوم لما ينزل من الجبل الغية العالي ينزل في الايه؟ يقوم ياخد على قده كده وينزل الوادي يخبط. وكأن الله جعل ذلك الأرض التي تمتد في البحار لما يحمل الأنهار والوديان التي تعلو فتتسعر قيفها مما تعمل الغرية كأن دي مناسب لزيادة السكان. نعم. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها أي فيذر الأرض قاعا يعني إيه خالية لا مباني ولا نبات ولا أي حاجة وصفصفا بنساء لا ترى وحذف العائد لأن جسم السامع يتنبه إلى أنه لا يكون إلا ذلك زي ما يقول الحق سبحانه وتعالى قل هو الله أحد هو ذو ضمير عايز عائد هو مين كأنه إذا قيل هو لا ينصرف إلا إلى الخط مش إلا هو بس كده لا بيقول ما فيش إلا إيه يبقى لما نقول هو وإن لم يتقدم اسمه يبقى هو دليل على الحق. وهناك حتى توارث بالحجاب توارث ايه؟ لما شغل سليمان بالصافنات ايه؟ في الجيان وبعدين قال ايه؟ ردوها علينا وبعدين توارث الشمس من ايه؟ بالحجاب ففاتت الصلاة مثلا ايه اللي توارث بالحجاب؟ مفيش الا الشمس لما جاتش سيرة الشمس هنا إيه؟ ما جاتش. طيب في آية تانية برضه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. طب ظهر إيه يا أخوان؟ ما حصلش ظهر إيه؟ طب ظهر الأرض هي تقدم الأرض هنا جت هنا. لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم بما كسبوا ما ترك على إيه؟ ظهرها ظهر إيه؟ الأرض هي برضه فيذرها أي الأرض قاعا أي خالية صفصفا ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أنفا معمولة من جل المية. العوج أول مسار الضوء من العين مستقيم. مفيش استقامة زي استقامة الضوء. لذلك احنا قلنا زمان لما كنت بتغطي بيت ولا اي حاجة كده تقوم انت تيجي ما تستلموش يوم ما يخلص تغطيه، سيبه اسبوع وروح استلمه، لان الذرة الترابية ساعة ما تنزل تنزل على استقامة، يعني كانت الجدار نص من لغاية التراب يجي عليه، تبص كده تلاقي حاجة التراب يبقى دليل على انها مش نافعة. ولذلك المقاول الشاطر يستعجل صاحب البيت ان هو يستلم، انما بقى اللي يكشفه ايه؟ يعني مدك يعمل التراب يضوق، تجيب سمعة كده في الجدار كده قمت تلتفت تلاقيها حته زي لها ايه؟ لها ذيل، تقول له ايه وعادي اتعلم له الاف لا ترى فيها عوجا. يبقى المسار الضوئي ساعه العوج ان يكون فيه انخفاض في الارض، يعني استقامه الضوء كده نزلت، او انف عرق يعني لا ترى فيها لا واطي ولا ايه طلع، يبقى معموله بميزان الايه؟ ميزان المي. لا ترى فيها عوجا ولا انفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. طب الداعي دعا كثيرا خلقه الى حضور حضرته بالصلاه فتأبى اناس، لكن هيجي داعي كيف؟ ما يقدروش يمتنعوا عنه، ما يقدروش ايه؟ والداعي اللي هو ايه؟ دي ساعه ينفخ في الايه؟ في الصور. يومئذ يتبعون الداعي، والداعي دي ملوش عوج. يعني ايه ملوش عوج؟ ام قال لك احنا بنشوف لما يكون في تجمع كبير واسع الصوت لا يذهب فيه الى الاذان كلها استيعابا، يقوموا يجيبوا ايه؟ مكبر ينفخ فيه، وبعدين يعمل كده ويعمل كده ويروح هنا ويروح هنا. قال لك لا، الداعي هيفضل ثابت زي ما هو، لا هتشوفه رايح كده ولا كده ولا كده، انما يسمعهم كلهم، انما ايه؟ يسمعهم كلهم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اي لا انحراف له، لان صوته وهو على استقامته يصل الى الجميع. وخشعت الاصوات للرحمن، مش هي بتاعت يتخافتون اللي كان الضجيج واللي مش عارف ايه. طب احنا نفهم ان كل تجمع لا تستطيع ان تضبط فيه جلبة الصوت، شو معنى التجمع اللي هيجمع العالم من لدن ادم الى ان تقوم الساعه ما حدش يتنفس؟ هيقولوا ايه؟ وخشعت الاصوات، كان الاول عمال كل واحد يقول اللي في نفسه، وده يتكلم وده يجيب من هنا وده يجيب من هنا، وما تقدرش تحكم صوت الناس. لكن في الوقت ده كل واحد ايه؟ مشغول بنفسه وبالهم اللي منتظره، فلا يستطيع ان يتكلم. وان تكلم يبقى يتخافت ولا ما يتخافتش؟ يبقى يتخافت. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس. مش عارف ايه، احنا بنشوفش لما يجي فوز كبير على الناس ما يقدرش يجهروا بيه ويقعدوا برضه ايه ده. ولذلك ايه لما سعد الزغلول توفي، وبعدين كان شوقي باشا في زحلة في بيروت يعني في لبنان، وبعدين بيقول انا بسمع الناس بيتهمسوا يقرأوا الاذان همسا من سعد، ما حدش غير يقول سعد باشا، سعد باشا مات، يوم يقول سعد مش غير يعمل ايه؟ يعني بيحاول ايه؟ بيحاول العمليه. يا يقرأوا الاذان همسا والشفاه، كنتم يا قوم اجمعوا احلامكم. انتوا ايه وسعد ايه لما يموت يعني سعد؟ يا قوم اجمعوا احلامكم عقولكم، كل نفس في وريديها رداها. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الشفاعة تقتضي مشفوعا له، هو الإنسان، وتقتضي شافعا وهو الأعلى منزلة ومشفوعا عنده. المشفوع عنده لا يسمح بشفاعة كده ترتهنها أنت وتقول أنا جاي أشفع، لازم يؤذن لك إنك في مقام مرتبة الشفاعة، لا يشفع له. ومش الشفع لكل واحد، لازم تكون له حسنة ثبتت له في الدنيا وإن قصر في جهة أخرى، وكن القول رضي الله عنه. ولذلك قالوا بشرى لأهل المعاصي. لإيه البشرى؟ قال لك لأن ربنا قال لا يشفعون إيه؟ وقد رضي له قوله. من الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، والمشفوع له لازم يكون له قول رضي الله عنه. قال وخير ما يقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى بقول يرضي ولا ما يرضيش؟ يرضي قوي. قال لك هي دي بقى الايه الامل، لاننا قلنا لا اله الا الله ومحمد رسول الله، ودي كلمات مرضيه عند الله. فده بقى لمن يأذن له الشفاعه ورضي له قولا، اي من ايه؟ من مشفوع العين. يعلم ما بين ايديهم، يقال ما بين يدي الانسان يعني اللي امامه، وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. هو يعلم انما انت ما تحسش به العلم، وما تعرفش حاجة الا اللي يقول لك عليه، الا ان تكون لها مقدمات تستنبط منه. لان مساتير الحق في الكون كثيرة، فيه مساتير جعل الله لها مقدمات، اللي يمسك المقدمات يوصل لها. فما يقالش انه علم غيبا، انما اكتشف غيبا بمقدمات. زي احنا قلنا زمان الانسان يعطي ابن تمرين هندسه، لما يديله تمرين الهندسه عشان يحله بيمسك يقول الايه المعطيات، مش كده الاول؟ وبعدين الايه المطلوب اثبات، وبعدين البرهان. ياخذ من المعطيات ما يستدل به على المطلوب. فالكون كذلك فيه اشياء كثيره قوي. هذه الاشياء الكثيره لما ناخدها اخذ بدون يعني اخذ بحق ما نعرفش عنه، نلتفت نلاقي نطلع منها ايه. احنا قلنا زمان اللي اخترع عصر البخار ده وادى للعالم خدمه في الحركه، ايه جابها ازاي؟ قال لك في ايه في شفر، شاف الاجر كل ما يغلي الميه ايه غطاهم الله. إذن دي مسألة في الكون ولا مش في الكون؟ بس مين اللي خد باله من ايه؟ اللي ياخد. ولذلك يقول لك الحق ينعي علينا وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لو كانوا ملتفتين التفات حق كان ايه؟ كانوا ينتفعوا بها انتفاع كبير قوي. اللي مثلا أدرك البتاع الأخضر ده اللي بيطلع على الزرع والبتاع واكتشف البنسلين مثلا، اللي اخترع القانون الاجسام الصافي ارشميدس مثلا لما نزل الحمام وبعدين طلعت المايه منه واخترع الله، كل دي الايه ظواهر في الكون موجوده، بس مين يتنبه لها؟ فعايزه تنبه لها، تتنبه لها عشان تاخد منها ايه؟ تاخد منها اشياء تنبه عنها. فالحق سبحانه وتعالى حينما يضع سرا في الكف، السر ده عامل له مقدمات، اللي يحسن تتبع المقدمات يصل الى السر. ولذلك حتى اللي بيكتشفوا اسرار ما بيقولكش احنا اوجدنا، احنا اكتشفنا. فكانه كان موجود في الكون ولا لا؟ موجود معنا، لكن فيه اشياء استاثر الله بعلمها، لكن هو ذاته يعلم بها من احد وقد لا يعلم بها احدا. يبقى كم مرحله؟ فيه غيب عن الانسان له المقدمات، اللي ياخذ المقدمات بدقه يصل الى الغيب. وفيه غيب عند الله يعلم به بعض خلقه، وفيه غيب يستاثر ايه؟ يستاثر به. يوم لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، ده في الشافع، ورضي له قولا، ده مش مين؟ ده في المشفوع. ولذلك بيقول لك اذا كان عندك خصله سيئه وعندك نقطه ضعف في تاريخك في حياتك ومن دش راجل عليه انظر الى زاوية من دش ضعيف فيه واكثر من الحسنات فيها عشان ايه عشان تشيل دي ان الحسنات ويجيبنا الايه تجيبنا السيئات. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. الوجه هو اشرف شيء تكوين الانسان، وهو الذي يعطي للانسان السمه المميزه. ما تقدرش تعرف فلان الا بايه؟ بملامح وجهه. فالوجوه، ولذلك اذا مثلا كنت ماشي وبعد ذلك جت عربيه كده وجت بتطير وترتشت على الواحد كده وجت عليك، تبقى تعمل ايه؟ تمسح بيدك وجهك. طب ما انت بقى تطير من هنا حطيتها في ايدك. ليه؟ لان الوجه ده هو اللي ايه؟ ولما ربنا يدينا ايات الخضوع في الصلاه له في الايه؟ في السجود. إذن الوجه ده المكان اللي هو الشريط اللي الإنسان بيحافظ عليه، فلا يعنو به إلا لمن يعتقد اعتقادا جازما بأنه خير منه، وأنه بسجوده له يعطيه مناعة عدم السجود لأي أحد سواه. انت سجدت لله عشان ما تسجدش لحد. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ والسجود الذي تستويه من تكرهه اللي بيحط جبينك في الارض من الوف السجود فيه مجاز. بتسجد لله عشان ما تسجدش لكل قوم. يبقى حماك للسجود بكام؟ لملايين الخلق. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه. نعم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ايه؟ ظلما. ما هو الظلم؟ أولا حمل يعني خذ عبء ثقيل عليه. الظلم في أصله تريد أن تأخذ خيما تمتلك، وتظلم غيرك ليه؟ تظلمه في حاجة عشان إيه؟ عشان عايز تأخذ حاجة مش حقك إيه؟ تنتفع بها وتجيب حاجة. يقول لك أنت في ظاهر الأمر بتأخذ حاجة فيه. انما انت بتحمل وزن ثقيل جدا، ما تفتكرش انك انت خدت غير حقك علشان تزداد به انتفاع. انت لما خدت غير حقك ازددت به ايه؟ اثام. طب الظلم اصل حق الغير، يبقى فيه منافق. افرض انه ظلم واحد خد قلمه مثلا، خد النظاره بتاعته، خد الساعه، ظلمه انه تنازل في عرضه. اذا الظلم ايه؟ مرافق. لو استطعت انك انت تتوقع في الظلم كده تغلب. اعنف انواع الظلم الشرك، ولذلك قال ان الشرك لايه؟ لظلم عظيم. لانك انت خدت حاجه لله واديتها لغير مين؟ اديتها لغير الله. الحاجات الثانيه، ولذلك اذا سلمت من هذه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن نشاء. يبقى الظلم العظيم هو ايه؟ الاشر. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا. من يعمل من الصالحات، الصالحات هي الاشياء التي تعود بالخير على الغير. هذا امل، امل صالح يعني يعود بالخير على مين؟ والذي يعود بالخير على الغير ان تترك الصالح في ذاته فلا تفسده. شيء صالح في ذاته ما تفسدوش على الاقل، او شيء تنمي برأس صلاحك. يعني دير عين الناس بتشرب منها، ما تجيش تلزمها ولا تكتب فيها ولا ترمي فيها قذاره، سيبها زي ما هي كده. ادي اول اصلاح. اول الخير ايه؟ أن تترك الصالح على صلاحه. في ثاني بقى خير التقاءات، إنك أنت تجيب الصالح إيه؟ صلاح. يعني البير مثلا مرار بيتردد، تقوم أنت تجيب له إيه؟ تفوقه بشوية مباني كده وبتاع علشان ما تعمل له غطا علشان ما تجيش فيه هواء مش عارف إيه. طب لو الناس تيجي برضه تشرب منه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طب وان كان غير مؤمن هيذكر امره في الدنيا وياخد حقه اللي هو عايزه. عمل ليه عشان يبقى كأنه بقى عمل ليه يقال وقد قيل وانتهت المساله. فلا يبقى فيه ظلم فلا يخاف ظلما. طب الظلم الاول كان من مين على مين؟ وقد خاب من حمل ظلما. يبقى الظالم الانسان. ظلم ليه؟ ادى شرك وربنا غني عن الشرك. طب فلا يخاف ظلما اي من غيره. يبقى ظلم الاول كان وقع منه. انما الظلم لا يخاف ظلما اي يقع عليه. يبقى فيه حاجتين اثنين، فيه فرق بين الاثنين. الظلم اللي هيقع عليه، ايه الظلم اللي هيقع؟ يعني ما ياخدش حقه. ازاي؟ بمعنى اننا ما نعاقبوش على سيئه ما عملهاش. ادي واحد. طب وكان عمل حسن نصيبه عليه. طب ولا هضما، طب ما ولا يخاف ظلما يعني اننا الحسن اللي عملها من ولا هضما. الهضم النقصان يعني مش نبذل حسناته او ننقص اجره. لا، يبقى في حسن اثنين. يبقى الظلم الاول من الانسان لربه. خلاص. الظلم الثاني من مين؟ واقع على الانسان لا يخاف من الله مش هيظلمه. هذا وحده. طب يظلمه يعمل ايه؟ لانه الظلم سيئه هو ما ارتكبهاش. لا بعيد. طيب ولا هضما ام قال نقصانا. طب ما ظلما هتدخل فيها الاولانيه برضه ده مش هنظلمه. هم قال لك لا، اما مره يبتلي الثواب نهائيا ومره يقلل الايه؟ الجزاء على الثواب. ان الهضم يعني نقصان. ولذلك احنا نقول ايه؟ ده فلان مهضوم الحق. ايه مهضوم الحق؟ يعني كان حقه ان يكون كذا ما ادينيش حقه. نقصوه عن قدره. كان يستحق كذا فما خدش الايه الحق. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مهضوم الحق. طب وهضمت الطعام. يعني ايه؟ قال لك الطعام اللي تشوفه قدام قبل ساعه الاكل تجلي قد كده وعيش قد كده ومش عارف ايه قد كده، بمجرد ما يتنضف كده وينعم ياخد حي ايه؟ حي اقل. وبعدين اللي يتكون السائل الدموي بتاع يبقى حاجه بسيطه، يبقى بينقص ولا لا؟ الكميه كبيره قوي قوي، الاربع ترغيب اللي الواحد كلهم واللي مش عارف اللي مش عارف ايه، حاجه بسيطه. ومن يعمل من الصالحات وهو، شوف كلمه من الصالحات، انت ما عندكش طاقه عشان تعمل كل الصالحات، بل كل واحد يبقى ياخد ايه؟ ياخد لحظه كده من الصدايا كده وده كده وده كده وده كده وده كده، عشان لما نجمع جزيئات الصلاح من الخلق يطلع الصلاح الايه؟ الكامل. كذلك احنا قلنا زمان ان ما فيش واحد مني يستطيع ان يمثل الكمال المحمدي في كل اخلاقه. ممكن ما حدش يطيق دي. ولذلك رسول الله يحدد يقول ايه؟ الخير فيا. الخير فيا حقا. وبعدين وفي امتي. ده في خصله من ده ولا في خصله ولا في خصله ولا في خصله، بحيث اذا جمعت خصال الكمال في الخلق يصنع كل به الكمال المحمدي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ظلما. ولذلك قلنا من الصالحات يعني افرض انك تيجي ناحيه ضعف في شيء، شوف الناحيه اللي ما فيش فيها ضعف عندك واكثر ايه؟ واكثر منها من الحسنات وايه؟ يجيب لك ايه؟ السيئات. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك انزلناه قرانا عربيا. كذلك اي كالانزال اللي نزلناه عليه ده قران ايه؟ احنا قلنا قران يعني مقروء، وكتاب يعني مكتوب. يبقى علشان يبقى في الصدور وفي الايه؟ وفي السطور. قرانا عربيا. قران عربي. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل الى الخلق جميعا. امتداد الزمان وامتداد المكان. انت بتقول دي معجزه؟ قال لك ايوه، انما هو مباشر بعث في الامه دي. يبقى الامه اللي ستستقبل اول دعوه له يبقى لازم الموجوده باللسانها. طب المعجزة تحدث، أم قال لك ده القرآن مش تحدى بس العرب، ده تحدى لجيلنا أيضا. كل إنس سمعت الإنس، يعني الروسي والأمريكي والألماني والياباني والدنيا كلها، والجن وياهم برضه. شو قلنا الجن يعني؟ يقول لك لأن العرب كان زمان تعتقد إن كل شاعر أو خطيب أو إنسان مفوه له شيطان يوحي له بالإيه؟ يقول لك شيطانه. الإيه؟ شيطانه. طب قول برضه ولا الشياطين. طب إذا كان القرآن قد تحدى حتى الشياطين، يبقى ما يتحداش حتى كل الإنس؟ طب يبقى عربي ليه؟ طب العربي ده بس حج على العرب. هم قال لك وهل الإعجاز فقط في الأسلوب الأدائي؟ لا، الإعجاز في أشياء أخرى كثيرة اللي ما تختلفش فيها اللغات. هل اللغات تختلف في التقنين لخير المجتمع؟ ما تختلفش. يقوم يجي الأمة البدوية الأمية تعمل قوانين تغزو بها أكبر حضارتين معاصرتين، حضارة فارس في الشرق وحضارة الرومان في الغرب. ودي أمة أمية ما يعرفوش لا كتابة ولا أي، والنبي أمي، يبقى ما كانش حد كده يلتفت كده يقول ازاي جاب دي منين دي. وبعد ذلك الكونيات اللي القرآن تحدث عنها من 14 قرن ولسه إلى الآن بنجم في اكتشافه، يبقى ده معجز ولا مش معجز؟ يبقى معجز. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، لأن اللغة التي يواجه بها الخلق نشأت العرب. الرسول جاي من العرب، وما أرسلنا من رسول إلا من إيه؟ لأن هم دول اللي هيستقبلوا أمر الدعوة، وبعدين يستقبلوا أمر الدعوة وينفعلوا للدعوة ويعرفوا أنها دعوة حق، وبعد ذلك ينساحون بها في الأرض. ومن العجيب أنهم أقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربية، أقنعوها بإيه؟ أقنعوها بالمبادئ والمناهج التي جاءت في نفس القرآن، والمناهج والأشياء لما بتختلف فيها الإيه؟ ما اختلفش فيها اللغات. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني حينما ينذر بشيء يكرر ذلك النذير. علشان التكرير ده علشان فيه غفلة الإنسان، يقوم يتنبه يا كل من جاد تكرار. ولذلك لما جم قالوا الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن علم، بسم الله الرحمن، الرحمن علم القرآن، إلى أن يقول خلق الإنسان من إيه؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، خلق الإنسان فلازل، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يقول إيه؟ يقول فبأي آلاء إيه؟ ده نعمة صحيح، يطلع إنسان من صلصال من الطين ويطلع الإنسان السوداء اللي كويس كله عائل وجلال. وبعدين يقول إيه؟ وخلق الجنة من مارج للنار، الله. وبعدين يقول مرض البحرين يلتقيان بينهما ربكم لا يرضيان، طب أي آلاء ربكما تكذبان؟ صحيح نعم كويس، وله الجوال المنشآت في البحر إيه؟ كالأعلام، طب أي آلاء إيه؟ وكل من عليها فاز. الله، طب أي آلاء ربكما تكذبان؟ وهل الفناء ده نعمة بقى ولا إيه؟ ولا أي ترسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طب وإيه النعمة اللي ترسل عليكما شواظ من نار؟ هم قال لك خد بالك، لأن كونك أنت تكرم وعظ الإنسان بشر ينتظره إن خالت به هي النعمة. ما خدتوش قلم شامبو كده ده أبدا، تيجي تنصح الولد ده يذاكر تقول له ذاكر عشان ما ضحكتش هتصحى وبعدين يفتكروك وبعدين يعملوا مش عارف ايه فيك، العظه دي نفسها نعمه، ما تركتش كده وبعدين ياخذك، لا ده قاعد يكرر الايه؟ النصيحه. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا، التصريف التحويل والتغيير، يجيب اساليب شتى بأساليب ايه؟ شتى، علشان اللي مرة تيجي على حسب استقبال الأمزجة لما ينزل من القرآن، يقوم يجيبها مرة ومرة ثانية ومرة ثانية كده لعلها تصادف ايه؟ تصادف وعيا منك. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون، الاتقاء دائما بشر، يعني يتقون المعاصي. طب ويحدث لهم ذكرى ايه؟ طب ده الذكر ده الشرف والرفعة والمش عارف ايه، ده ارتقاءات الطاعات. لان التكليف قسمين، قسم ينهاك عن معصية وقسم يأمرك بطاعة. فلما ينهاك عن معصية يقول لك ما تشربش خمر، وبعدين يقول لك صل، ده فعل ينهاك عنه وده فعل يأمرك به. يقول لك يتقون أي يتقون أثر المعصية، يشربش الخمر أو يحدث لهم ذكرا نصيفا، بأنه يعمل عمل الطاعة، يعمل عمل الطاعة. فتعالى الله الملك الحق. تعالى يعني تنزه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث. تعالى ذاتا فليست هناك ذات كذاته، وتعالى صفات فليست هناك صفة كصفة، وإن وجدت صفة شبيهة في الاسم بصفاته يبقى لها نظام تام. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في الوجود من عدم يوجد شيئا من عدم يبقى اسمه خالق. انما لما جه يتكلم عن خلق قال فتبارك الله احسن الخالقين، احسن الخالقين، يبقى كان في خالق ثاني غيره. ثم قال لك ايه، كل من يوجد معدوما يبقى خلقه. بس فيه فرق بين خلق وخلق. انت اذا انشات من الرمل كوب تبقى اوجدته من عدم حسب منك خالق، عملت دي حسب منك خالق، عملت النجفه دي مش عارف ايه حسب منك خالق. كل ما تجيب حاجه من معدوم وتطلعها كده اسميك ايه؟ خالق. بس انت خالق وانا برضو خالق، بس انا احسن منك. ليه؟ أم قال لك لأنك خلقت عن موجود. خدت الرمل وصهرته بالنار المخلوقة لله ومش عارف ايه وقعدت كامل فيها، ولما خلقت عن موجود ادي مرحلة وهو خلق عن معدوم، يبقى احسن ولا مش احسن؟ انت خلقت ويجمد ما خلقت على ما خلقته عليه. قلنا زمان اللي لحشت الناس، مفيش واحد عمل كوبايه ذكر وكوبايه نسائي وقال لهم باتوا كده ويا بعض عشان تجيبوا لنا كوبايات صغيره كده وكوبايات تكبر ومش عارف، عمل كوبايه تفضل هي زي ما هي ولا تجيب شباب، لكن انا بعمل كده، انا بعمل الحاجه واخليها هي تجيب، يبقى انا احسن الخالقين ولا لا؟ وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كذلك أي كما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلا، أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلا، إلا أن فارق الرسالات أنهم بعثوا لزمان محدود في مكان محدود، وبعثت للناس كافة وللزمن كافة إلى أن تقوم الساعة. أنزلناه قرآنا عربيا، وقلنا لأن القوم الذين يصادقهم رسول الله في أول جهره من الدعوة عربي، إذا لازم يتفاهم ويعرف لغتهم، وبعد ذلك يفهمون عنه وينساحون في الأرض كلها بالمبادئ حاملة معجزة كونية في القرآن يتفق فيها كل لسان وكل لغة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، ويجب ان نفهم من كلمة انزلنا دائما ان المنزل اعلى من المنزل عليه، يعني حاجة عالية. لذلك الله سبحانه وتعالى يريد ان يصعد همم الخلق فيقول لهم لا تهبطوا الى مستوى تشريع الارض، لان مستوى تشريع الارض مستوى قد يقنن للحاضر ويجهل الآخر، قد تغيب عنه أشياء، قد يقنن بهوى، ولذلك حين ينادينا الى منهجه العلوي يقول قل تعالوا، يعني اعلوا، خدوا منهجكم منين؟ مش من الارض النازله، لا، خدوا منهجكم من العالي. انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني لونا فيه كل اساليب الوعيد والوعد. ليه؟ علشان كل اسلوب يصادف هوى في نفس. خطبنا الاهواء كلها، ما تاثرناش باي حاجه. قليل التفكير يجب، متوسط التفكير يجب، عالي التفكير يجب، لانني بشرع للجميع، مش بشرع لفلاسفه ولا بشرع لوعاه بس، انا بشرع للجميع. فلا بد ان يكون فيه تصريف لكل الوان الملكات علشان يقنع كل الوان الملكات. وفيه وعد وفيه وعيد، لان من لم يجئ بالاغراء للخير ياتي بايه؟ بان يدعه بالقوه والجبروت الاثنين. اماكن فان لم تغني عطب بعدها وعيدا، فان لم تغني اغنت عزائمه. يبقى قال ايه؟ الانسان اللي سوي يجيب الخير، واللي مش سوي يجيب العكس. نعم. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، يتقون المعاصي المهلكه، او ايه؟ او يحدث لهم ذكرا بسيطا بانهم يعملوا الخيرات. وما دام القران نازل من اعلى لازم كان يجيب بعدها فتعالى الله الملك الحق. لازم كان يجيب، لان ايه اللي يخليني اقبل تشريع من واحد زيه؟ اقبل ليه تشريع من واحد مماثل؟ اقبل ليه ما اخدش هو تشريع؟ لازم يكون المشرع ايه؟ اعلى من المشرع ده. فتعالى الله، التعالى يعني ايه معنى تعالى الله؟ في الفاظ خاصه كده بالله، مثلا كلمه سبحان الله. سمعت بشرا يقولها لبشر؟ رغم ان فيه ملاحدة وفيه منكرين للألوهية وفيه معاندين، اسمعت واحدا يقول لمن يمدحه سبحانك؟ ما حصلت شيئا، لا تقال الا لله. كذلك تعالى لا تقال الا لله. كذلك تبارك لا تقال الا لله. عمرك ما شفت واحد يمدح واحد يقول تبارك، انما تباركت ربنا وتعالى بس لوحده. أما كنا على قدره وارتفع في التنزيه ارتفاعا لا يوصل إليه. التعالي ده ممقوت فيما بيننا، واحد يتعالى على واحد ممقوت، إنما تعالي الحق من مصلحة الخلق، تعالي الحق من مصلحة فيه. حتى احنا كنا في الهيك نسمع يقول لك الناس اللي مالهمش كبير يشتري لهم كبير. ليه؟ لان الكبير ده هو اللي هيقفز بهذا الضعيف ويبك طغيان القوي. طب ما كانش لنا كبير نضيع، يبقى من مصلحه الكون ان يكون الله متعاليا. يبقى هو متعالي مش عليه، لا، ده متعالي لصالح، متعالي ليا، عشان اي جبار في الارض لما يعرف ان ربنا اعلى منه يندك جبروته. اي ضعيف في الارض لما يعرف ان له سند اعلى ما حدش ينال يطمئن كده ويعيش ايه؟ ويعيش قال. يبقى الكون فيه توازن ولا؟ اذا فالتعالي لمصلحه مين؟ لمصلحه الخلق، لانه تعالي لصالحك، مش تعالي عشان جبروته ياخد خيره. العبوديه احنا قلنا الناس بتكرهها، كلمه عبوديه وحشه قوي. ليه؟ لان العبد في الخلق السيد ياخذ خيره يمص دمه، انما العبد لله ياخذ خير الله. سبحان العظمه. يبقى بقى هو انا عبد لصالحي ولا لا؟ انا مش هعمل له حاجه. ليه؟ لان الله زاول ملكه وزاول سلطانه في الكون قبل ان يخلق الخلق. طب قدرته وعظمته خلق ده وخلق ده وخلق ده، وقبل ما يوجدك ايها الانسان الطاغي المتمرد اوجد لك الكون ده. يبقى انت بايمانك مش هتزود له حاجه. لن تملكوا نفعي فتنفعوه، ولن تملكوا ضري فتضروه. انا مصرحت لكم فلايه؟ عشان مصلحتكم كنتم بس، مش حاجه منها تعود علي ابدا. يبقى التعالي في الحق مصلحه لنا ولا لا؟ نعم. تعالى الله، تعالى الله الملك، الملك. بس فيه ملوك كتير، بنشوف ملوك كتير، وربنا يسميهم ملوك برضه. وقال الملك ائتوني به كده. وألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذا فيه ملك بس ملك مش حق. ملك الحق هو الله. ليه؟ الملك الحق هو اللي لا يفوت الملك بأنهم يعملوا عليه الكلاب ويطلعوا بره، ولا الملك يفوته بأنه يموت؟ أبي الملك الحق. إنما ملك موجود من غير ده يبقى ملك ده، يبقى الملك الحق من بقى. ولذلك إذا كان الله لمصلحة الخلق ملك بعضا شؤون بعض فبينزع تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. وبعدين يجيب العالي العالي العالي الاول كان كبير ويجيب يخلي عسكري ولا حاجه يروح ضرب رصاصه وايه ويبقى هو اللي بيقول لا ايش الحكايه يبقى ملك حق؟ لا، انما تعالى الله الملك الحق اي الذي لا يتركه الملك ولا ايه ولا هو يترك الملك ويهب الملك للغير. بس الملك في الغير ده ايه يعمل ايه؟ في ايدي برضه انا قيوم. ولذلك الناس يقعدوا يسبوا الملوك ويسبوا الرؤساء يقول يا شيخ اختش هو حد خد ملك من غير راي الله؟ ده ربنا قال ان اتاه الله الملك، يبقى هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيؤتي الملك، يؤتي وينزع. يبقى ما تعترضش على الحكايه دي لان دي مصلحه في الكون، علشان ما فيش واحد يرضى ويفهم انه طوالي كده طالع ولا بتاع، لا يمكن بكره يبقى رعيه وان كبر يبقى رعيه ويمكن يودع من قبلك كده ولا لا. يبقى اذا ولذلك سيقول الحق سبحانه وتعالى انا ملكت بعضكم امر بعضكم في الدنيا، بيتصرفوا دين بالدين ودين بالدين ودين بالدين عشان الكون يمشي. لكن بقى في يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ معاش لله الواحد الملك الحق. فتعالى الله، يبقى التعالي له حيثيه ولا لا؟ لانه تعالي لمالك ومالك الحق، لا يترك الملك ولا يتركه الايه الملك. ومن عظمته في التعالي انه يريحك انت بشيء يعملونك. قالوا لك نام انت، انا لا تاخذني سنه ولا نوم، نام انت من جسورك وانبسط بذلك رب الله. وانا قيوم قائم على امرك. يبقى هو ايه ملك؟ ايه دي ملك؟ انت قاعد سهران لي ما ينامش، يبقى ده لصالح ولا لا؟ يبقى تعالى الله الملك الحق، المصلحة في أن يكون متعاليا، مصلحة لإيه؟ مصلحة ليا، مصلحة أن يكون الملك بتاعه ملك إيه؟ ملك حق، أو ملك حق. تعالى الله الملك الحق الثابت، لأن الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، الشيء الثابت الذي لا يتغير، وكل حاجة ظاهرة من ظواهر القوة في الكون بتتغير، فده يبقى ملك حق يعني لا إيه؟ لا. ولذلك يلقي اوامره وواثق من انها تنفذ. بقى لو ما كانش ملك حق كده ناصيه الامور يجي للشيء يقول له كن، طب الشيء يمكن يعصى منه ما يكونش. لا، ده ملك حق ما يقدرش كن فيكون. يبقى ملك حق ولا لا؟ ملك. ومش ملك مد السلطه المراكز قوه مخليها برضه في ايه؟ مخليها في ايه؟ في ايه؟ تبقى اذا انزل القران عربي وصرف فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى، لانه من حقه ان يكون له ذلك، لانه ملك ايه؟ ملك حق، وملوش هوى فيما يشرع. ما دام ملوش هوى فيما يشرع يبقى انت تقبل ايه؟ تقبل التشريع. لان اللي بيطعم في القوانين ايه؟ ان قنن راس مالي يدي للراس مالي امتيازات، وان قنن فقير كده يدي للفقراء امتيازات، لهوى. لكن هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش ايه؟ ما عندوش ايه؟ وايضا يجب في المقنن اللي عايز يعمل قانون يحكم حركه الحياه ان يكون عالما بالآتي في حاله. يعني مش تيجي حاجه تستدرك عليه يقول لا انا غير زي ما بنعمل دلوقتي، دي قانون موجود وبعدين تيجي الظروف تضغط ونعمل ايه؟ نغير. طب نغير ليه؟ لاننا ساعه شرعنا غاب عنا ما يحدث، لكن هو ما يغيبش عنه ايه؟ لذلك لا استدراك على السماء ابدا. وما دام بقى هو نزل القران ويصرف فيه من الوعيد ومش عارف ايه، لازم الذي عمل ذلك وله الملك الحق لازم يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب زي ما قالوا. ما يقول كتاب فيه وبعدين يضيع هم لا. ولذلك قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظ. إحنا لحفظ ليه؟ لأن البشر جرب في حفظ مناهج السماء فما كانش أمين. قعدوا يغيروا في التوراة ويغيروا في الإنجيل ويغيروا في الكتب المقدسة. يعملوا إيه فيه؟ يكتموا بعضه، يكتمون ما أنزلوا. طب واللي ما كتموش يمكن نسيوه، والنسيانه معذورين فيه، إنما الكتمان يبقى بعنده ولا لأ؟ يبقى مرة ينزل ومرة إيه؟ يكتمه. واللي ما كتموش يخلوه على حاله ولا يحرفه برضه فيه ثلاثة حريف كده. طب واستكتوا على كده نسيانه مقبول، كتمان مقبول، تحريف مقبول، وبعدين عملوا وجابوا حاجة من عندهم وقالوا من عند الله. الله المسألة إذا مش مقبولين ليه؟ أم قال لك لأن الحفظ للمنهج كان موكولا للبشر تكليفا، وما دام مكلفهم بكده التكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى. مش كده ولا لا؟ ما دام بيكلف يبقى صح تطيح وصح إيه؟ هناك بقى يقول إيه؟ بما استحفظوا من كتاب الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى إيه؟ ونور، يحكم بها النبيون الذين أتوا الذين هادوا والنصارى بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني إيه؟ استحفظته، طلبت منه أن يحفظ. وما دام طلبت منه أن يحفظ يبقى الأمر تكليفي، والأمر التكليفي عرضة إنه يطاع ويحفظ. أو عصي هنا نسيانا وكتمانا وتحريفا وزيادة. خلاص؟ أم قال لا، أنتم مش مؤمنين بقى على حكاية الكتب دي. أنا أعمل أنا اللي أحفظ الكتاب ده، لأن ده الكتاب اللي بعرفش الاستدراج. يا أخي الكتب دي كحضرتك دي كتاب استدرك، وقال خدوا بالك اتحرفت دي واتحرفت دي. إنما ده مش كتاب بعديها، يبقى لازم يضمن إن الإيه؟ إن الكتاب دي. ولذلك قل اطمئنوا إلى أن الكتاب كان في اللوح المحفوظ، من علم اللوح المحفوظ. وبعدين نزل به الروح الأمين. قال إيه في الكتاب المكنون إيه؟ لا يمسه إلا المطمئنون. كان من علم من الكتاب إيه؟ محفوظ كده في لوح الإيه؟ محفوظ. لا يمسه إلا الإيه؟ المطهر. وبعدين نزل به الروح الأمين. برضو ما اتصرفش. ونزل على قلب سيد المين؟ المرسلين. ولو تطول علينا بعض الأطاويل لأقل. إذن إيه؟ حفظ العلم، وحفظ في اللوح المحفوظ، وحفظ في أمانة من نزل به من السماء، وحفظ في من استقبله هو رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى من نشعب جبا ألوان الحفظ كلها إيه؟ ولذلك كان ولا بد حين ينزل الله كتابه على رسوله أن يقول له فتعالى الله الملك الحق. بل ما فيش فيه تغيير أبدا، مثابت خفش أن نزلت الكتاب وأنا هحفظه. ولذلك لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقرأ إليك وحده. في المقدمات بتطمنوا على إن إيه؟ ليه؟ لأن النبي لما كان ينزل عليه الوحي للقرآن يقوم يمسك كلمة كلمة الوحي يقول له إيه؟ قل أوحي إليه، قل قل أوحي، يجيبها في سيده الكلمة اللي يقولها جبريل إيه؟ يقولها هو ربي. خايف لا ينسى، حريص على إن يكون يقولها. أما يقول أزرق أنت ساعة ما ينزل جبريل بالوحي ما تتعجلش انت الامور، ما تتعجلش انك تكرر، خليها كده لان هيجي نفجها اما تكمل. وقل رب زد لي علما، وانا ما دام اللي حافظ يبقى هعمل ايه؟ حفظته في اللوح المحفوظ، حفظته في امانات من نزل به، حفظته في على على في من بلغه ان احفظه لك. ولذلك ايه؟ سنقرئك فلا تنسى. ما تخافش. ولذلك يجي الايه دي يكررها كتير، ولا تعجل. وما معنى العجلة؟ العجلة هي ايه؟ العجلة هي ان تخرج الحدث قبل نزوله. تتعجلش انت مشيت كده ولسه في بطيخة كبيرة كده وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين رحت قلت له بطيخة في روح اطيخ طلع طلع طلع اتقرى عليك. يبقى انت خدتها قبل ايه؟ قبل اوانك، قبل اوانك. طب شفت زين الخيار طالع كده، انبسطت من زين الخيار اللي طالع كده ورحت اقطعه عشان تاكل. ما تستنى لحد قد كده، وبدال انت متاكل كده هياكل منه ثلاثه اربعه ويكبر مش عارف ايه، ما تتعجلش الاشياء قبل ايه. فهو كان بيقول كل وحيد كل وحيد كلمه ايه. طب ليه ما يتعجلش؟ قال لك لان شغلك بان تحفظ ما سمعت من كلمه قد يفوت عليك كلمه. وان كنت خايف لما تريح انا هساول الطريق فلا تنسى. ولذلك لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. وبعدين قول يا ربي اديني اكثر شويه، اديني اكثر ليه؟ لما ده انت اللي حافظ مش انا اللي احفظ. وأحفظ انه ده كلام في مستوى عالي من البلاغه، مش كلام مالوف له ممكن مثلا يحفظه ولا بتاع، ده كلام في مستوى عالي. فكان معذور في انه يعمل ايه؟ يتعجل عشان يقرا ويقرا عشان يتسبب. قال له لا سد دي عليا. ولذلك قال في ايه ثانيه يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. لما نخلص يبقى اقرا. ولذلك في معجزه ايضا النبي ينزل عليه مثلا الى 10 تربع خمس تربع الصوره بحاله، وبعد ذلك تنزل عليه فحين يصر عنه الوحي يجيبها زي ما سمعها. طب هات واحد كده ويقرا عليه 10 دقائق اي كلام وبعدين قولوا عيدوا لي. ما يقدرش يعيد. ومش كده ويقولوا له اكتبوه واكتبوه، والايه دي في السوره دي ودي في السوره دي ودي هنا ودي هنا. نقل لو حد على بعضه كده فتبقى ماشيه، انما لما يجي يقرا في الصلاه ويقرا السوره يقراها بما انزل هنا النهارده وامبارح واول واول واول. طب ما يفضل يعمل بقى الحكايه دي بقى. يبقى هو بقى فنقرئك فلا ايه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. يبقى مهمتك انت اذا قراناه فاتبع القران. ثم ان علينا ايه؟ بيانه. وفي كلمه ثم ان علينا بيانه، مين اللي عليه البيان؟ الله. طب هو قايل له في ايه ثانيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. يبقى اذا تبيين رسول الله هو بيان مين؟ هو بيان الله. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. استنى لما يصر عنك ويعرفها ازاي؟ لان الحاله اللي كانت بتعتريه تزول. ولذلك من الصحابه اللي كلمنا ينزل على الوحي نعرفه نسمعه حول راسه كغطيس النعل قوي كده، ونشوف العرق ونشوفه مجهد، وان كان على دبه والقران نزل عليه الدبه تنفخ ليه تقيل نزلت عليك قولا ايه؟ وان كان حاطط رجله على واحد يقول لك انا كيف لا يرد رجلي يعني يتعبه. اذا ففي ايات ماديه على ان هو معرض لحاله مش عاديه، معرض لحاله مش ايه؟ مش عاديه. ولذلك لما الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الوحي جاي ملك، والملك له طبيعته التكوينيه الخاصه، والبشر لهم تكوينتهم الخاصه. فحين يلتقي الملك اللي له تكوين خاص بالرسول البشري اللي له تكوين خاص، حاجه من اثنين، يا يتحول الملك من صورته الملكيه الى بشريه فيجي على صوره انسان، يا ينتقل البشر اللي هو الرسول ده الى حاله ملكيه ارتقائيه بحيث يقدر ياخد من مين. اذا في تغييرات في الناس، هذه التغييرات هي اللي كانت بتخلي عنده عرق، وان جبينه لا ايه؟ لا يتفصد عرقا. وجملوني جسروني التكوين الكيماوي بتاعه حصل فيه تفاعل عشان هيبقى ملك. اول ما جت الحكايه بقت ثقيله قوي، وبقى النبي يضحك مني وجملوني جسروني. وبعدين ربنا قال له برضه هنخفف عنك، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك. وزرك الحلم اللي انت كنت تشيله ده فيه. طب ازاي؟ ام خلق الله سبحانه وتعالى جعل الوحي يفطر عنه مده من الزمن، فلما فطر الوحي عن رسول الله الكفار شمسوا وقالوا ايه؟ ان رب محمد قد خلاه. الله، اشمعنى في الجاف وافتكرت ان له رب بقى؟ كذاب انت هو كذاب ومش كذاب. قال لك بقى في المساله كده تفتكر ان له رب، خلاص بقى له رب دلوقتي اسمه جفاه يعني. ان رب محمد ايه؟ قد خلاه. وما فهموا ان لله حكمه عاليه في ذلك. ايه الحكمه العاليه؟ قال لك حين يتعرض رسول الله للأسرع للوحي تحصل فيه كيماويات يتعب، فأراد الله أن يفصل عنه الوحي عشان يرتاح نفسيا، وهو تبتدي عنده طاقة شوقية إلى الوحي. تقوم لما تيجي له طاقة شوقية إلى الوحي، الإنسان لما يكون عايز من حاجة تشوق إليه يقوم يستهين بالمصاعب، يكون رايح لحبيبه ولا بتاع يمشي في وحلة ويمشي في شوق ومش داري ايه اللي اذا الشوق للشيء بيعمل ايه؟ بيخفف اسم المتاعب. فلما فطر الوحي اشتاق رسول الله الى حلاوته والتعب راح، فما فيش تعب انما في شوق. يقول لما يجيله الوحي الثاني تبقى صاحب الشوق تعمل ايه بقى؟ تخليه بقى ايه؟ ومشوق ايه؟ مشوق له يقوم يخفف عنه ايه؟ ادي ايه ورفعنا عنك وزيك الذي انقذه ظهر الكلام كويس. فالكفار بقى انبسطوا قوي لما فالله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عند تعرضنا لقول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طب ايه حكيت والضحى والليل اذا سجى ما ايه صلاتها بان الوحي فتر؟ أم أن الله يريد أن يرد خلقه إلى ظاهرة كونية معترف بها عند الجميع، فيه ضحى يعني نهار وفيه إيه؟ ليه؟ الضحى محل حركة وكسح ومش عارف إيه وصنع. والليل إيه؟ محل راحة وسكون. أهو الوحي لما أجهد الرسول كده زي الضحى ما أجهلك بالعمل، كان ولا بد من أن يأتي ليل يسكن فيه رسول الله، مش يسكن عشان تنتهي، ده علشان يبقى عنده نشاط للرجال. ولذلك قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى، لا حيجي حقير كتير الله. إذن قال لهم انظروا إلى الكون أمامكم ويكون الرد عليكم من طبيعة الكون، عندكم نهار للكسر وللعمل ولكم ليل للسكون، اشمعنا بقى انصرفوا على محمد انه يستريح من الوحي شوية دي الليل اللي يجي بعد الحركة كده؟ هو لما الليل يجي بعد النهار عشان ترتاح وتطمن يكون معناه ان النهار مش هيجي؟ لا هيجي يا اخويا وتستأنف نشاط ثاني ايه؟ والتعبير القرآني بيدي منزلة للرسول. هم قالوا ان رب محمد قلاء، عجل لهم العبارة، قال ما ودعك وجاب الكاف ربك وما قلاك ولا وما قلاك، مع انه نفى الحج برضه ما جابش الضمير بتاعه حتى في النفس، ما قالش وما قلاك حتى ولو كان نفسا، لان النفس كان يشعر بانه ممكن يكون له. انت لما تيجي تقول والله انا شفت الشيخ الازهر ما بيشربش خمر، تبقى انت مدحت الشيخ الازهر ولا ذميته؟ ده ذميته. ليه؟ لان معناه انه كان مظنه النفس تركنه بيشرب خمر. فلما اقول له وما قلى ما جابش الكاف، ثم قالوا ان رب محمد قلا، قال وما قلا، لكن التوجيه ده قد يكون للحبيب، ما ودعك جاب الكاف، التوجيه يكون للحبيب، انما قلا ما يجيبهاش الا الحبيب، ما يجيبهاش ما يجيبش له ايه؟ ما يجيبش له الضمير. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربي زدني علما. ليه؟ لان انت هتاخد علم تقوم عليه حركة الحياة من لدنك الى ان تقوم الساعة، وعلم يشمل الايه؟ الازمنة كلها، يعني حاجة كبيرة اوي اوي، فانت لازم تعدل اعداد الايه؟ وتاخد علم كتير عشان يتسع لمين؟ يتسع لمهمتك في هذه الايه؟ في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يوحد رسول الله في ان الناس منهم من كفر به، ومن الذين آمنوا برضو اللي يعملوا معاصي، قال له اقبلهم على علاتهم. ليه؟ لأنهم أولاد آدم، وآدم ده عهدنا إليه فنسي، يبقوا هم أولاد نساه، لما ينسوا حاجة معلش يستحملها منه. وذلك المثل العربي يقول لك لما توصي ناس على حاجة ما تزعلش لما ما يعملوهاش. ليه؟ لأنهم أولاد آدم، وربنا وصى ادم برضه ايه؟ فما دام ولاد ادم ولذلك شوف شوف العبارة بقى بيقول ايه، ولقد عهدنا الى آدم من قبل ما وجدناش له عزم، فاذا لم تجد عزما لمن هو من اولاد اعذرهم شويه. ولقد عهدنا الى آدم من قبل، كلمة من قبل دي ادوار في القرآن بتحسن المواقف، يعني ايه؟ خذ لهم اسوة من ابيهم الذي كلف من الله مباشرة، مش بواسطة رسول، هذه واحدة، وكلف بشيء قليل، امر واحد وناه، كل من كل الشجر ده ولا تكلش من الشجرة دي، هذا التكليف كله خلاص. يبقى لما يجي التكليف بواسطة رسول ويجي تكليف بحاجات كتير قوي، يبقى معذرين لانهم ينسوا، معلش. وذلك انا غفار مش غافر، انا غفار. ولقد الكلمة من قبل بقى الرجل لها دور اخر، لما اليهود بيقول احنا مش عارف ايه ابناء الله واحنا مش عارف بقى احباؤهم، قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل، بالك لو قال فلما تقتلون انبياء الله يمكن كان يجرأهم على انهم يعتدوا على الرسول ويقتلوه، ولا الرسول يفهم انه ممكن يعتدوا على جماعته الانبياء قبله، اما قال ده الكلام ده كان زمان من قبل، يعني الكلام ده ايه؟ كلمة من قبل دلت على انها انتهت المسألة، ما عادش في كلام ده. ولقد عهدنا، عهدنا يعني امرنا ووصينا ووعظنا وقلنا كل حاجة، عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي العهد ادي واحدة. طب ولم نجد له عزم يعني ايه؟ ما عندوش ثبات وعزيمة في المضي في الامر، ما عندوش له عزيمة تقوى على الثبوت في الامر. طب نسي ايه؟ ايه اللي نسي؟ طب ربنا قال له ايه؟ ادي الجنة كلوا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة، مش هو ده التكليف؟ يعني امر واحد ونهي من ايه؟ ونهي من واحد. وفي اللي اباحه له كتير، رغد كلوا منها رغد، كلوا كتير قوي، بس الشجره دي لوحدها بس، دي بس رمزيه الى ان الله المحللات بتاعته كتير قوي قوي، والمحرمات ايه؟ حرمات قليله قوي. ولذلك لما يجي يكلف يقول تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، لان المحرم هو اللي ايه؟ المحصور، ما يقولش ما احل الله لك ويقعد بقى يقول على كل حاجه، ده ما تنتهيش الحكايه كده ولا لا؟ يبقى اذا حق سبحانه وتعالى لما عايز اليه، عايز اليه بامرين اثنين، قال له خذ من الجنه دي حيث بس الشجره دي ما تقربهاش، مش ما تاكلش من ايه؟ في فرق بين الاثنين، لا تقربا. كان كل امر تكليفي فيه محرم لما تيجي تنهى عنه ما تقولش ما تفعلوش، ولا تقربوا الزنا، مش لا تزنوا، يعني ما تجيش في ايه؟ في مظنه، ما تبصش للمرأة الحلوة وتقعد مش عارف ايه. الله، اذا كل حرام ربنا يقول ايه؟ ولذلك في الحدود بتاعة الله المحددة، الحد اما حلال واما، يقول لك ايه؟ تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. اهي فلا تعتدوها دي في المحللات، خذ لحدها ولا تزوجها، انما المحرمات ما قالش فلا تعدوها، لا ما تقربش منها كمان، لان يمسكوا من حمى حول الحمى ان ايه؟ ان يقع فيه، يبقى بلاش ابعد ايه؟ ابعد عنها. طب اللي نسي ايه بقى ادم؟ اهو العلماء عملوا البيت دي، نسي العهد بانه كل من كل ده ولا تاكلش من الشجره، نقول له لا، ده ما نسيش العهد، ان كان على كده يبقى ما نسيش العهد كله، لانه كان من كل الشجر، يبقى ما نسيش الايه؟ اللي جاب له خير، نسي اللي هو بقى، نسي اللي هو قال له لا ما تقربش هذه الشجره. اهي دي برضه مشكله كل الناس في القضاء والقدر. نيجي لما نقول له لو عملت حاجه ربنا يعاقبك، يقول انا هو اللي كاتبها عليا. ولما نقول له رب دي تعملها ربنا يسيبك، ما قالش ما هو اللي كاتبها عليا. الله، طب ما تعامل ربنا معامله واحده، تقول له اذا كنت كتبت علي المعصيه فلما تعذبني، واذا كنت كتبت علي الطاعه فليه بتسيبني، اشمعنى بلعت دي وسبت دي بقى؟ لان دي هتديك خير ودي هتجيب لك ايه. فالحته اللي فيها حاجه ايه تملك منها، واللي ما فيهاش حاجه تروح ايه مقلب. طب اذا هو سمع الكلام ما نسيش انه اباح له الاكل من كل شيء، انما نسي ايه ايه نسي لا تقرب الله برضه دي ما نسيهاش. ابو العلماء يعني بعض العلماء فاتهم دي ما نسيش دي، لان ده ابليس نفسه ذكروا به، نفس ابليس قال له ايه ان ينهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. اذا فكروا بالنفي ولا لا؟ يبقى نفس ازاي دي بقى؟ يبقى ما نسيش دي، لان ابليس عمل ايه؟ تفكروا ما تبقوش نسي دي، قولوا اعدلوا الكلام شويه. يبقى ما نسيش دي، هم اللي نسي. يبقى ربنا قال تماشي ياه، عم قال لك اسم ربنا لما قال له كده قال له ان الشيطان عدو لك ولزوجك. اكيد اللي نسيها بقى مش نسي العهد، العهد مذكور لان ابليس نفسه. فلو ان الانسان فيه بعض اليقظه كان ان كان حتى نسيها، ده هو قال له ده ابليس نفسه من تحتله قال له الم ينهاكم. طب اتذكره من ناحيه ليه؟ ما تخليه على ما خليه، انما الم ينهاكم ربكم على هذه الشهر ونهاكم عنها لايه؟ عشان ما تبقوش ملكين خالدين. برضه الفكر البشري بتفوته حاجات. طب لو قال لك كده ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، يبقى لو كلتوا منها تبقوا ايه؟ يا ملكين. طب ما دام هو في ابليس عارف الحكايه دي، اما العمل ارنب ليه وقال له انظرني الى يوم يبعثون؟ طب ما كان هو يروح ياكل له اكله منها عشان يبقى ملك ولا يبقى من الخالدين؟ يبقى مغطى ولا مش مغطى؟ وبيغفلنا ولا مش بيغفلنا؟ اهو دي نموذج لتغفيل الابليس ليه. طب قول ربنا بيقول تيقظوا، تيقظوا جيدا، لان ربنا قال له عدو لك ولايه؟ ولزوجك. هو عداوه مسبقه، لان كله سجد تكتيما وتسعيرا لادم وهو بايه؟ يبقى ادي الدليل وممتلئ. فكان من الواجب لما يجي لك كلام كان تبقى عندك ايه؟ سوء ظن بيه، وتشوف هو هيقول ايه وتفتش في الكلام تفتيش كويس. نعم. لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. واللي قالوا بقى ان هو نسي طب ما دام نسي، طب مش مرفوع النسيان؟ النسيان مش مرفوع؟ رفع عن أمة الخطأ والإيه؟ أكان النسيان قديما لا يرفع؟ بس للأمة دي إكرام لها رفع عن النسيان؟ ولا برضه هو النسيان برضه ما دام نسي؟ لا معذور، مش متعمد انه خالف مش كده؟ يقوم يقول له طيب اصل نسي ايه؟ طب ده ربنا مكلفه بحاجه واحده، امال افتكر ايه؟ وتكليف من الله مباشره وفي شيء واحد، يبقى نسي ايه وافتكر ايه؟ يبقى اذا النسيان بالنسبه لوحده في التكليف ولانه من الله مباشره يبقى برضه جريئه ايه؟ ولقد عهدناه إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله، ربنا بده يدينا فكرة أن حين يأمر الله أمرا فيه نفع لك أنت اللي هتتهافت عليه، إنما لما يأمر الأمر كده وفيه تحديد لسؤالك أنت اللي هتعصلك فيه. يبقى ده عايز عزيمة بقى، عايز إيه؟ عايز عزيمة. العزيمة تيجي إزاي؟ انت اخبرت على الامر المخالف ليه لتحقق شهوه لنفسك، يقول لك لا بص هو هيديك شهوه قد ايه دي، وبعدين يحصل ايه؟ ما تظلمش نفسك وتديها شهوه عاجله عشان تجيب لها ذل ايه؟ ذل اجل مستمر. يبقى العزم بتاعك انك انت تتذكر العقاب على هذه المسألة وتقول دي هتحقق لي قد ايه متعه؟ هتحقق لي ثانيه متعه؟ دقيقه متعه وبعدين يحصل ايه؟ يبقى العزم والثبات ان الشهوه ما تغرفش، بل انظر الى مدتها قد ايه ولما تعملها تجيب لك عذاب قد ايه. يبقى دي عايزه ايه بقى؟ ولذلك لما يجي الرسل يتحملوا يقول لك قولوا العزم، قولوا الايه؟ العزم الثبات والصبر على الايه؟ على التكاليف الايه؟ الشهوه. ولذلك ايه؟ ربنا يقول اسمعوا خذوا ما اتاكم ربكم بايه يعني؟ خذوا ما اتاكم بقوه قوة تعمل ايه؟ علشان القوة دي تخليك انت تطاع فيها شوية مكاره وانت المعصية فيها شوية شواطئ، دي قوة تدفع وقوة تمنع. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى آخر القصة. الله، نلاحظ هنا في القصة إنه جاب مجمل القصة وموجزها في الأول. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أدي مجمل الإيه، وبعدين ذكر القصة بعده، مع أن الأصل في القصة هنا خلقت آدم بإيده وطورته ومش عارف إيه، وبعدين جبت الملائكة وسجدوا وبعدين قلت له كذا. قال لي قال لك ده دي احنا بنستعملها، البشر بيستعملوها دلوقتي، يجي لما يعمل فيلم ولا قصة ولا حاجة يجيب لك لقطة من الآخر، شوف واحد كده بيضرب واحدة بالنار ولا بيعمل مش عارف إيه، وبعدين تقول أنا ضربها ليه يا بني، يعرض لك القصة بقى من الأول، يبقى بيجيب الغاية الأول عشان إيه؟ تشجعك تشوف إيه اللي حصل. مش جاب لك القصة كده بترتيبها، لا. يبقى الأول قال إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وبعدين ابتدى بالكلام عن قصة آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لإيه؟ وقعد يتكلم بقى للآخر بقى لله. يبقى الأول جاب لقطة إيه؟ علشان يلفت لمين؟ دي لون من التنبيه للإيه؟ قال الله تعالى في سورة الكهف إيه؟ إن أصحاب الكهف والإيه؟ الرحيم كانوا من آياتنا إيه؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين لا ننصر بعضهم يعلم أي حزبين أقصى لما لبثوا إيه؟ هذه موجز القصة كده إيه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله بقى بعد ما اداني ايه نموذج يشوقني للقصه ملفت، حاجه ملفته، وبعدين يقول لي القصه بقى نحن نقص عليك للأرض الحق انهم في الشيطان بقى امنوا بربهم، ويقولها لك بقى طويله عريضه مش عارف. ودي في القران كتير، في القران كتير. مثلا هناك في سوره القمر اظن كذبت قوم لوط بالنذر مش كده؟ انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بايه؟ نعمة من عندنا كذلك نجي من شاء الله. جاب القصة بتاعت القصة على طول العقوبة، ده العقوبة اللي في الآخر. قال لك ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينه، والله والله يبقى اداني فكرة الأول ايه؟ موجزة، وبعدين جاب الايه؟ برضه الصورة اللي نعلم عليها هي برضه أبرز شيء في القرآن فيها، يقول لك ايه؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، من بعد الرسل الموكب الرسل إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بملخص القصة كلها إيه؟ وقال موسى يا فرعون إني الله رسول رب العالمين. ابتدى يقول الإيه؟ ابتدى يقول القصة زي دي ما عندنا كده. قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، واذكر إذ قلنا للملائكة جاب القصة بقى من الأول اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. احنا تكلمنا عن القصة دي طويلا وقلنا إن التكرار مش معناه الإعادة، ده التكرار قد يكون من مجمل القصة ولكن بلقطة جديدة. وما دام القرآن نزل لتثبيته صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعرض لمسائل كتير، فكل وقت عايز ايه؟ لو جبنا له القصة كده زي قصة يوسف مرة واحدة تبقى ثبتناه مرة واحدة، انما اغيار كتير هتمر بالرسول، يبقى كل وقت نجيب له ايه؟ ده احنا ثورة 23 ايه يوليو؟ ايه؟ يوليو. شوف بقى لك امثال، وكل ما نخطب بقى نجيب لقطه جديده منه، كل ما نخطب نجيب لقطه جديده منه عشان نجيب اللقطات، ولسه ناس بتبحث في اسرار الثوره، ولا يقول لك لا لا حصل، ولا يقول لك لا حصل ولا حصل. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم. للملائكه اسجدوا لادم، في رسول الله ازاي الملائكه تسجد لبشر؟ هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا من امر الله؟ كده هي المساله لادم ولا لاطاعه للامر؟ وانت ملك اكثر من الملك، يعني ربنا اكثر من ربنا؟ هو اللي ألفه. يقول لك ازاي يكون البشر، قال يعني هو مستقبل ازاي يكون يكون البشر؟ هو السجود معناه ايه؟ السجود معناه الخضوع. ورفع ابويه على العرش وخروا له ايه؟ سجدا. بس بنية ايه؟ بنية تعظيم، مش بنية عبادة، بنية خضوع. ادم حي خليفة في الارض، والارض دي فيها كل شيء، شمس وقمر ونجوم وهواء ومية وارض وجبال وكل حاجة، فيه مصالح وكلها، وفيه اشياء ايضا خفية، وهي ملائكة تدير خطية هذا الكون. كل حاجة لها ايه؟ انت نفسك او ماشي له ايه؟ ايحفظونه من امر الله. وبعدين يجي كتب يحفظه، وكتب يعمله مش عارف ايه، وبتاع للريح وبتاع للمطر. دول الملائكة اللي حيبقوا مكلفين بمين؟ بمراعاة الخليفة وخدمته. فلازم يخضعوا له لانه ده المخدوم الآتي.